في التعريف الذي يراه قدس سره المصنف أنه أولى، عليكم السلام، حيث ذكر بأن الأولى تعريف البيع بإنشاء تبليك عين بمال. لكن مع أنه أولى من غيره، إلا أنه يرد عليه بعض التوهمات، قد يتوهم أنه غير جامع أو غير مانع، فتصدى قدس سره لبيان بعض تلك التوهمات ودفعها، من جملة ما تقدمت الإشارة إليه التوهم الأخير المذكور هنا، وهو أنه لا يمنع من دخول بعض الأغيار، وهو الصلح على عين بمال والقرض وعفوا والهبة المعوضة. جيد، وصلنا للهبة المعوضة ظاهرا. وأما الهبة المعوضة، الشيخ الأنصاري يقول بأنه الهبة المعوضة على قسمين: تارة هبة معوضة من جهة اشتراط دفع مال مقابل، بس أنا هذا سامحني بعد أقول مقابل، يعني يهب شيء ويشترط أن ذاك يدفع له بعض المال. هسه سميه هبة مقابل هبة، سميه مال مقابل هبة، هذا سموه مهم يعني. المهم أنه وليد الشرط المسبق، وأخرى له العوض بعد ما أنا وهبت لك شيء وما اشترطت عليك أن تعطيني شيء مقابل ما فعلت، أنت تقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، تصير قطعة قماش أخرى وتريد تهديها، هذا بلا شرط. هذه أيضا تسمى هبة معوضة. السيارة اللي ينصرف إليه ينصرف إليه لفظ الأرماء ممكن. الآن مورد الناقض يا قسم كلا القسمين أو خصوص الأول، الشيخ الأنصاري يقول والمراد بها هنا، حتى يسجل الناقض، وإلا إذا الناقض وإلا إذا الشرط ما موجود الناقض ما يسجل، تبليك عين مقابل مال ما أقول، وأنت بعدين تريدها إذا صار البناء البعدي يقلبها إلى ما يرد عليه هذا الناقض، إذا كل هبة في الدنيا. دعنا أنا أعطيك هالسنة، أنت سنت الجاية أمشي للكذا تبليني، ترى كله راح يصير، انتفت أو لا. فحتى يسجل الناقض، المراد من الهبة هنا الهبة التي اشترط فيها. خط يقول هذه الهبة التي اشترط فيها دفع عوض، هي في الواقع ليس العوض عوضا عن ذلك الموهوب، لأن احنا ما عندنا معاملة بين المالين، ما جاء يعطي هو شيء وشنو وعوضه الشيء الفلاني، كما هو الحال وين في البيع والشراء. في البيع والشراء المقابلة والمعاوضة بين المالين، هذا الشيء مفقود في باب الهبة، فهو عبارة عن هبة، هي عبارة عن هبة مجانية، لكن اشترط فيها شرط أن يدفع شيئا. كيف أن البيع إذا اشترط فيه خياطة ثوب، هذا خياطة الثوب الشرط ليس عوض، النتيجة يبقى العوضان هو الثمن والمثمن، ولا نقول بأن أحد العوضين مثمن والآخر ثمن زائد شرط بنحو يقسط عليهما، لا أقصى ما هناك. أن الشرط إذا لم يسلم لصاحبه للمشروط له كان له أن يفسخ المعاملة في باب البيع، يفسخ البيع إذا كان هو صاحب الشرط، وفي باب الهبة له أن يفسخ الهبة، لا أن الهبة تقع معوضا عنها وعوضها الشرط كما هو واضح. والشاهد على ذلك أنه لو دفع الشيء الموهوب وانتظر يوم ذاك لم يفي بالشرط، ويومين وما دفع للسك، وثلاثة أيام أهنا، في مثل هذا المورد لا يقال بأن الأول لا يتملك لأنه لم يكفي بالشرط، واضح أو لا؟ لو كان كل منه عوض ومعوض لم يتعطل عدم تملك أحدهما لأحد العوضين إذا لم يملك الآخر العوض الذي في ذمته، لأن هذا مقابل ذاك. فإذا قلت لك أنا بعتك وأنت ما ملكت لي الثمن، ما تقول قبلت أفرض أو شيء آخر، لأن أنت لا تتملك المثمن. والحال في موردنا يتعطل تملك أحدهما وهو الموهوب له الهبة الأولى، يبقى أن ذمته مجهولة بالوفاء بالشرط، فإن تخلف كان للأول أن أحسنت يرجع عما وهب يفسخ الهبة، واضح؟ وبعبارة أخرى الهبة المعوضة كالهبة غير المعوضة. كيف أن في الهبة غير المعوضة تملك يحصل أو لا؟ ما يتوقف على أن ماذا؟ تطرق الباب ويأتي بالعوض، لأن ما فيها عوض. كذلك هنا العوض سامحنا بالتعبير بهذا المعنى، المطلب واضح أو لا؟ فإذا حقيقة البيع التي ذكرنا له التعريف العام عبر عنه بأنه أولى، كان هناك مقابلة بين المالين، تمليك عين بمال، هذا الشيء مفقود في مورد التوهم وهو الهبة المشروطة، لأن ليس فيها تمليك عين بمال، تمليك مجاني للعين، وبعد ذلك إذا أتى بالشرط تمليك مستقل للمال، بحيث يكون في البين هبتان. أحكي أكثر لو واضح صار؟ كأنه صار تمليك عن المتمليك مستقل. أنا هبة مشروطة، هبة معوضة، هذا مغري موهم، هذا التعبير يصور شخص أن ما يدفع بعد ذلك عوض عن هذا. لا، الهبة الأولى مستقلة، ما يدفع بعد ذلك عبارة عن هبة مستقلة أخرى. فيمكن أن نتعقل أن الهبة الأولى صحيحة ويملك فيها الموهوب له ما وهب له وأخذه، أقصاه إن لم يفي ما اشترط عليه جاز للآخر أن يفسق. أما إذا غض النظر وما فسق مشكلة ما أكو، الموهوب له ملكه. جيد. قال وأما الهبة المعوضة والمراد بها هنا، ليش قال هنا؟ قلنا لأن الهبة المعوضة يراد منها، قد تطلق ويراد منها ما عوض من غير شرط. فحتى عليكم السلام، لأن الهبة تكرار، لأن الهبة المعوضة قد تطلق ويراد بها الهبة التي يعوض فيها، لكن من دون شرط مسبق. هذه هم يسموها هبة محرمة، هذه لا يرد عليها النقض. فدفعا لهذه المورد وحتى يكون مورد النقض واضح، قال ترى المراد من الهبة المعوضة الهبة التي اشترط فيها العوض مسبقا، هنا يرد التوهم والنقض. قد يتوهم أن هذا عوض فيصدق أنه تمليك. أحسن. قال وأما الهبة المعوضة والمراد بها هنا في مورد النقض ما اشترط فيها العوض، فليست هذه الهبة المعوضة إنشاء تمليك بعوض على جهة المقابل، والشاهد على أنه ليس تمليك مال بعوض على جهة المقابل، أنه حتى ذاك إذا لم يفي الموهوب له يملك ما وهب له، أقصاه إذا لم يفي بالشرط كان للواهب أن يفسخ الهبة. قال وإلا إذا كان تمليك بعوض لم يعقل تملك أحدهما لأحد العوضين من دون تملك الآخر للآخر، هذا ذكرنا احنا اليوم. وإلا إذا كان تمليك احنا نقول ليس التمليك بعوض، تمليك عين بعوض، وإلا لو كان التمليك عين بعوض يصدق عليها التعريف هذه الهبة المعوضة، لم يعقل تملك أحدهما وهو الموهوب لا لأحد العوضين وهو العين التي وهبت له من دون تملك الآخر الواهب للمقابل لما اشترط، والحال أننا نجد أنه شنو يملك أو لا يملك، يملك أقصاه له أن يفسخ إذا لم يفي بالشرط، مع أن ظاهره عدم تملك العوض بمجرد تملك موهوب عليه. أنا إذا أعطيت إلى شيخ مهدي شيء واشترطت عليه أن يهب لي، ظاهرهم أنه هو يتملك الهبة، ما يتوقف تملك على أن يدفع لي ما اشترطت دفع أو لم يدفع، هذا مملوك له. يعني عبارة أخرى هي هبة مستقلة، وما يدفعه بعد ذلك هبة ثانية مستقلة لا ارتباط بينهما سوى أن إحداهما أخذت شرطا في. قال مع أن ظاهرهم عدم تملك العوض بمجرد تملك الموهوب الهبة، بل غاية الأمر أن المتهم الموهوب يعني له لو لم يؤدي العوض كان للواهب الرجوع في هبته. فالظاهر أن التعويض المشترط في الهبة كالتعويض غير المشترط فيه، كيف إذا لم أشترط عليه أن يدفع لي شيئا ذهب ونام رأى في الحلم أجداد يقولون أنت أحسن إليك فلان أحسنت جاء ودفع لي، هذا شنو حكم الارتباط بالهبة التي دفعتها له؟ الارتباط كذلك الهبة المشروطة الارتباط سواء أنه شر ليس عوضا. فالظاهر أن التعويض المشترط في الهبة كالتعويض غير المشترط في الهبة، يعني كي وجه الشبه ما هو في كونه تمليكا مستقلا يقصد به وقوعه عوضا، لا أن حقيقة المعاوضة والمقابلة مقصودة في كل من العوضين كما هو الحال في البيع. في البيع قصد المعاوضة متحقق، أدفع لك الخاتم مقابل 100 دولار، تدفع لي 100 دولار مقابل الخاتم، كما يتضح ذلك بملاحظة التعويض غير المشترط في ضمن الهبة الأولى. شلون هناك التعويض في ضمن غير المشترط في ضمن الهبة الأولى اللي مثلنا لك إنه يرى أجداده في المنام، هناك واضح عدم العوضية. في الهبة المعوضة أيضا لا يغرك التعبير، هذا أيضا ما يدفع ليس عوضا، فرق ما موجود. ف فقد تحقق مما ذكرنا بعد ما دفعنا هذه التوهمات الصلح الهبة ما أدري بعد اللي ذكرناه قلنا على أنه يصدق على الشراء ما أدري المعاقات تخرج إلى غير ذلك من التوهمات من خلال كل ذلك يتضح أنه ما ذكر في تعريفنا الأولى وهو تمليك مال عين بمال هذا منحصر بالبيت حقيقته حقيقة التمليك تمليك عين بمال منحصر بالبيع لأنه يلا قل لي إذا غير البيع يريد يدخل ويقول أنا داخل ضمن التعريف شنو هو اللي داخل قل له دفعناه التوهمات فحقيقة البيع حقيقة التمليك المذكور تمليك عين بمال منحصر بالبيع فتقدر تكتب على الصبورة البيع تمليك عين بمال تمليك عين بمال هو المساواة بينهما واضح فإذا شخص جاء واتفقنا على أن يدفع لعلبة كبريت بدرهم بدل أن يقول بعتك علبة الكبريت بدرهم قال ملكتك علبة هذا حكمه كما لو قال بعتك ماكو فرق بينات كلاهما عبارة أخرى عن البيع فتترتب آثار البيع من خيار مجلس من البيعان بالخيار ما لم يفترقا يعني من كون أنه قبل القبض إذا تلف المثمن يكون من مال إلى ذلك جيد لأن حقيقة تمليك بعوض تمليك العين مو تمليك المنفعة هو البيع هسه الآن إذا شخص قال قلت له ملكتك علبة الكبريت بكذا لم أقصد البيع قصدت الصلح قصدت الهبة المعوضة يقع أو لا يقع إذا قاصد البيع عفوا إذا قاصد مضمون تلك الكلمات بدون أن يقصد الهبة أو الصلح قصد تلك الكلمات تمليك وإذا قصد البيع قبيع الكلام إذا لم يقصد البيع قصد مضمون تلك الكلمات ما دام منحصر مضمونها بال فلا يقع إلا الكلام لو أتى بتلك الكلمات ولم يقصد مضمونها قصد الصلح أو الهبة يقع أو لا إذا قلنا بأنه بالكناية يصح بالمجاز يصح وكان هذا كناية ومجاز في حق الصلح والهبة في وإلا فلا بيع ولا أحكي أكثر لو واضح صار واضح يعني هو يريد الصلح وقال ملك إذا قاصد الصلح وقال ملكتك هنا يجي الكلام أنه يشترط في العقود الصراحة كون الصيغة حقيقية حقيقة أو يكفي المجاز والكناية إذا اشترطنا الصراحة والتمليك بعوض ليس صريحا في الصلح فلا وإذا اكتفينا بالمجاز ومهجام هذه الدل مجاز ولو مجازا أو كناية والمفروض إحنا مو متشددين في اعتبار الصراحة فيقع صلحا لأن اللفظ قابل لأن يقع به صلح ولو كناية والمفروض قصد الصلح بها أما إذا لا ما قاصد إلا المضمون وأراد به صلح احنا ما يحصل يقع به لأن مضمون هذه لا يتحقق من خلاله إلا مفهوم البيع واضح له لا قال فقد تحقق مما ذكرنا أن حقيقة تمليك العين بالعوض ليست إلا البيع. فلو قال ملكتك كذا بكذا ما يحتاج إلى قصد بيع، قاصد مضمون الكلمات كافي كان بيع، فتترتب الآثار. إذا قاصد البيع هو واضح كلام، إذا ما قاصد البيع قاصد مضمونها ولم يقصد شيئا آخر، قاصد مضمونها، مضمونها لا يحقق إلا البيع، لأن هذه الكلمات حقيقة في البيع. ولا يصح ولا يقع صلحا أو ولا هبة معوضة. ليش ما يقع صلح أو هبة معوضة؟ لأن إذا مو قاصدين واضح وعلي أساس يقع صلح، وإذا قاصد الصلح يأتي الكلام الذي ذكرته أنه هل يصح أن تشترط الصراحة عفوا في إجراء العقود أو يكفي المجاز والكناية؟ واضح؟ قال ولا يقع صلحا ولا يصح صلحا ولا هبة وإن قصدهما، إذ التمليك على جهة المقابلة الحقيقية ليست صلحا ولا هبة فلا يقعان به. هذا مبني على اعتبار الصراحة والحقيقة، لذا استثنى. قال نعم، لو قلنا بوقوع الصلح والهبة بغير الألفاظ الصريحة توجه تحققهما الصلح والهبة مع قصد، وإلا إذا مو قاصد أوتوماتيكيا وين يروح؟ للبيع، لأن مضمون تلك الكلمات يساوق البيع. صاحب كشف الغطاء كما يقال، شرح القواعد، الشيخ الكبير الشيخ جعفر رحمه الله، كأنه ذكر بأن نقل العين بعوض جامع بين البيع والصلح والهبة، كل منهما تمليك عين بعوض، مع أنه جامع بين الثلاثة، لكن لما يطلق ينصرف هذا الإطلاق إلى البيع. إحنا الآن قلنا مولانا أصلا هو فقط منحصر، مو أنه في الثلاثة، هو لا يذهب إلى أنه الإطلاق ينصرف، وإلا فهو صحيح مشترك في الثلاثة، يطلق في الثلاثة. اتضح من خلال ما ذكرناه من أن حقيقة التمليك تمليك العين بعوض منحصر في البيع، منحصر. اتضح على أنه ما ذكره من أنه لا يصح في الثلاثة، لكن الإطلاق ينصرف، بحيث إذا كانت هناك قرينة مشكلة ما أكو استعمل فيما وضع له بحسب تعدد الدال والمدلول على رأي. إحنا لا، إذا أكو قرينة استعمل في غير ما وضع له، ولذا قلنا على أنه يتوقف على جواز التجوز في العقود. فكرة واضحة أو لا؟ هذا المصنف هو احتياطا في البيع ومجازا في الصرح والهبة. إيه؟ النتيجة هكذا أو كذا. قال نعم، لو قل فما قيل من أن البيع هو الأصل، هو الأصل يعني شنو المراد هو الأصل؟ يعني من باب الغلبة هو الأصل، مو من باب أصالة الحقيقة، لأن بعدين الشيخ الأنصاري يقول إذا مراد وإن كان بعيد أنه البيع هو الأصل عندما يطلق تمليك، يعني المقصود لما يقول ملكتك من يدري يريد حقيقته، يريد حقيقته اللي هي البيع، أو يريد غير حقيقة الهبة وال أصالة الحقيقة. شو تقول؟ احمل اللفظ على الحقيقة ما لم تكن هناك. شكل ما إذا دخل شخص قال رأيت أسد وإذا ما أكو قرين على إرادة الرجل الشجاع. يعني الشك على أنه هل أريد المعنى الحقيقي أو لا لم يرد، أصالة الحقيقة محكمة أو لا محكمة. إعلانا إذا أطلق التمليك تمليك عين بعوض وشك في أنه أريد المعنى الحقيقي وهو البيع أو غيره ويحمل على البيع، إذا هذا مراد كاشف الغطاء نوافقه لأن هذا يتفق ويانا على أن هناك شنو كم معنى حقيقي واحد وهو البيع، لكن نشك أنه أراد المتكلم أو أراد غيره ما دام ماكو قرينا حملا طبقا لأصل. هذا إذا مراد من الأصل حلو، لكن بعيد عن أن يكون هذا هو مراده. مراد الظاهر هذا اللي ذكرناه كإشكال، قلنا المراد من الأصل في الكذا هو البيع، يعني يعني هو المراد من التمليك ضمن الثلاثة بيع هبة صلح، لكن إنما يراد البيع لأن الأغلب هو استعمالويا استعمال التمليك بعوض في البيع. فهذا من قبله يرد عليه إشكال. فإذا مراد بخدمتكم الآن مراد كاشف الغطاء، إذا كان هو الشيء الأول اللي ذكرناه فما قاله لا نوافق عليه، وإذا سهل حسب. وإذا كان مراد من قوله الأصل في الكذا البيع يعني أصالة الحقيقة هذا اللي ذكرناه نوافقه عليه، لكن إذا تنظر إلى عبارته عبارته ما تتلائم مع هذا اللي ذكرنا أصالة الحقيقة، تتلائم مع الأول الغلبة التفضل. أكو شيء؟ قال فما قيل والقائل كما قيل هو الشيخ الكبير في شرح من أن البيع هو الأصل في تمليك الأعيان بالعوض فيقدم على الصلح والهبة، هذا محل تأمل. ليش؟ لأنه هذا معنى أن البيع أن تمليك بعوض هذا يستعمل في الكل لكن ينصرف عند الإطلاق إلى البيع، لأن الأصل في تمليك كذا هو البيع. لا هذا احنا ما نقبله أصلا، هو منحصر في تمليك بعوض منحصر، قلنا وأنه يسع في الثلاث منحصر في البيع، استعمال في غيره في الصلح والهباش قلنا مجاز أو كناية. قال محل تأمل بل منع لما عرفنا أن تمليك الأعيان بالعوض هو البيع لا غير. نعم لو أتي بلفظ التمليك بالعوض تمليك عين بمعنى واحتمل إرادة غير حقيقة، يعني احتمل إرادة غير البيع، يعني ماذا يراد؟ أحسنت، كان مقتضى الأصل اللفظي يعني أصالة حمله على المعنى الحقيقي فيحكم بالبيع، لكن هذا ظاهرا مو هو مراد كاشف الغطاء لما قال الأصل في التمليك هو المراد ذاك الأول غلب مو أصالة الحقيقة، لكن الظاهر أن الأصل بهذا المعنى ليس مرادا قائل يعني كاشف الغطاء، وسيجيء توضيحه في مسألة المعاطاة في غير البيع إن شاء الله لما نجي نبحث أن المعاطاة في البيع دل الدليل على صحتها في غير البيع أيضا كذلك أو لا. هناك نتطرق إلى كلام كاشف الغطاء الأصل في التمليك والبيع، هناك نحكي قليلا. بقي القرض داخلا، فرد شيء وهو القرض. احنا قلنا لأولى تعريف البيع بما تمليك عين بمال، وإن كان هو لما قال ايش قال إنشاء وتم، هسه بعدنا ساعة إنشاء وهو المناسب كده تم. أسألك عن بس إنشاء إنشاء كان أضاف كمان قصة الأثر والمؤثر. قلنا بدون الانشاء بصير سيذكر الاثر وليس البيع. تمليك ليش؟ انا اقوم البائع يقوم بعمليه التمليك. تمليك مش هو الاثر بصير هذا؟ اي تمليك تمليك. يعني تمليك؟ تمليك. ما بعرف شكله الاثر الناتج عن المؤسسه اللي هو انشاء هذا. كم هو اشكل قال الصيغه المحسوسه من كذا لما جاء شلون اشكل نفسك هو مثل ما اشكل لقطه بالبدايه على الاجابه يا اخي ما يصير انت تشكل على غيرك وبعدين تجي انت شنو انشات انشاء احسنت اي ما يصير بعد هو هناك كان يقول الصيغه المحسوسه والتلفظ والاجابه لا تجيبها لانه هذا يلزم منه استحاله عدم تعقل إنش شنو انشاء بالله وهذا ياتي عندك خلص تمام اي يعني المناسب حرف بقي في ما يرد على ال التعريف المناسب تعريف الاولى انه منقوض بدخول بشموله علما للقارض القارض ما تمليك عين بما الشيخ الانصاري يقول والله حقيقه القارض ليست هي انشاء تمليك بما وانما القارض مركب من امرين وهي أنه جاي يملك عين لكن ضمان أكو ضمان هسه هذا الضمان إن كان مثليا بالمثل وإن كان قيميا بالقيمة المعاوضة لم تقع يعني ليست هناك معاوضة بين ما ملكه المقرض وما يجب على المقترض دفعه بعد ذلك وإنما هناك أمر واحد وهو قد تمليك هذا المال إلى المقرض لكن يشترط أن يكون المقترض ولكن يشترط أن يكون المقترض حتى يتحقق حقيقة حتى تتحقق حقيقة القارض أن يكون ضامنا لمثله أو قيمته قل ضامنا لذلك المال لكن باعتبار أن القارض يتوقف على أن تستفيد من المال المقترض فلا بد أن يتلفه مو تريد الضمه وبعدين تسلم لي مرة ثانية شنو الفائدة شنو من القارض فلذا نقول إن كان مثليا المثل وإن كان قيميا وإلا ترى حتى المثل أو القيمة لا تشترط نفس المال إذا ما صرفت تريد ترجعه لك ذلك نعم لا يحق للمقرض إلزام إلزامك بأن تدفع حتى لو موجود يقول أنا ما أريد أدفع لك اللي تدفع لي هذا إليه أدفع لك مثل طيب جيد مطلب واضح قال فإذا النقض غير صحيح بقي القرض داخلا في ظاهر الحد ويمكن إخراجه بأن مفهومه ليس نفس المعاوضة بل هو تمليك على وجه الضمان أنا أملكك الآن 100 دولار لكن أنت تكون ضامن بعدين تدفع لي 100 دولار نفسها أو غيرها وإذا كان قيمة قلنا قيمة قرض بل هو تمليك مو على جهة المقابل مجاني خلينا نعبر على تمليك مجاني ترى مقصودي صار واضح على وجه ضمان المثل أو القيمة لا معاوضة للعين بهما بالمثل أو القيمة لا لا لا ماكو معاوضة بين القرض وبين المثل أو معاوضة بين القرض وبين القيمة والشاهد على ذلك أمور لو كان هذا معاوضة أكو بين العين المقروضة وما يدفع بعد ذلك كوفاء إذا كان معاوضة وقلنا بأن الربا يأتي في المعاوضات ما مختص بالبيع لكان المناسب أن شنو يتحقق الربا يعني بعبارة أخرى راح يكون شنو يأتي فيه ربا المعاوضة ربا المعاوضة وين يتحقق ربا المعاوضة يشترط في تحققه أن يكون الشيء موزونا موجئه ولا يأتي في المعدود فإذا ويكون من جنس واحد. والحال احنا في القرض نقول الربا شنو؟ ما يجوز الزيادة، سواء كان مكيل موزون من جنس واحد مطلقا. شنو نقول؟ الزيادة حرام. هذا شاهد على أنه ليس داخلا في باب المعاوضات، وإلا لو كان داخل في باب المعاوضات لقيد الربا واشترط فيما يشترط تحققه في المعاوضة. هناك من جنس واحد أتمم لو لا صار اثنين، لو كان معاوضة الغرر كان يأتي، والحال في القرض غرر مو مهم لا تعلم. قل له أقرضتك ما في هذه العلبة، يقول قبلتها سبعة ساعتين ثلاثة، أحسب كم كلين ساعة كم منديل شفاء من ذني موجود، المناديل الورقية موجود، بعدين قل له يا ترى ذني 20 كانت، فتصير ذمتك شنو؟ يقبل الغرر، يقبل الجهالة، يقبل عدم العلم بالمقدار. شو تريد تعبر عبر، أما إذا كان معاوضة لا ما يقبل. طبيعي أنت لازم أما شنو شو تقول؟ تقول إيه صحيح. أما إذا قلت لا، الفقهاء حتى في القرض يقولون لا بد من العلم بال مقدار حالة العاقد. وش ما راح يصير هذا شاهد؟ هذا يصير شاهد على عدم كونه معاوضة القرض، بناء على أنه الفقهاء يقبلون في باب القرض الجهل عدم العلم. أما إذا تقيت مصر على أنه لا، صرحوا بأنه يعتبر في القرض معلومية ما يقرض كذا، هذا ما راح يصير بعد فرد شاهد، لأن في أي معاوضة وفي أي قرض هناك أمر لا بد من المحافظة عليه، وهو معلومية مقدار وعدم الغرر والجهالة. هذا ما راح أعيد لو واضح صار. هذا الأمر الثاني. قال ولذا، لأجل أنه لا معاوضة للعين بهما بالمثل أو القيمة، لا يجري فيه ربا المعاوضة ولا الغرر المنفي فيها في المعاوضة. لا يأتي الغرر مضر في المعاوضة، بينما في القرض غير مضر. فهذا شاهد على أن القرض ليس معاوضة، وإلا لو كان معاوضة لا أضره ما أضر بالمعاوضة، لأن مصداق المصادق المعاوضة. خبس عطف خاص على عام كذا. قال ولا الغرر المنفي فيها ولا ذكر العوض ولا العلم به. الظاهر هذا هو من عطف الخاص على العام، لأنه هو محقق الغرر. في أي مجال يتحقق الغرر؟ في ماله أحسن جهالة في الصفة، جهالة في المقدار، جهالة في الجنس، هو هذا محقق الغرر. أصلا أشتري من عندك ما أدري تراب جاي أشتري له ذهب، أو أشتري ذهب ما أدري غرامة أو 10 غرامات، واضح ولا؟ فإذا هذا اللي ذكر ولا ذكر العوض ولا العلم به ليس أمرا مغايرا لي ولا الغرر المنفي. بس قد يكون مثلا غش غرر جاي وعدم ذكر العوض، ما جاي يقول أصلا عام يعني عدم ذكر العوض أو عدم العلم به أخطر مثلا، وتدليس لا اثنين عدم التبقين لا مذكور. بس تعال احسب ذني ميكروب يصير أخي، نطلع عمر حسب ذني ميكروب نقدر غرر. فبعدين احنا كل ما نطلع نأشر على هذا انه واحد اثنين ثلاثة، بعدين يعلم بمقدار ما اشتغلت به مثل ما تبقين. يقصد اللي هو لزوم الجهل، هو الغرر. إيه جو إذا جو هنا بالهذا هو غرر، جو الغرر شو ستتحسب؟ تقول لا أصل لو الجنس ما معلوم النوع لو مقداره، يعني لو صفة كمل أو كيف؟ هذا بعد ما أقول غرر شنو هو الغرر؟ القدرة على التسليم ما موجودة لأن الأمور ضعف. يعني هو إذا أخفى البائع على المشتري أمره ما أخفى؟ لا ما بغش. بس ما لا يعلم به. لا ذاك مو غلط. ليش غلط؟ أقصد ذاك تدليس. أقول لك في مغايرة للعالم والغلط. الباقي إذا في مصدر قاطع أقصد. إيه بس ذاك مو من باب يسموه غلط. لا القرار كلا الطرفين ما قاصدين للتدليس. يقول لك الساعة أنا هذا الطير في الهواء بالعكية أنت تعلم في الهواء أنا ما أعلم في الهواء هذا الشارع يرتضيها أو لا يقول نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر أو نهى صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر عشان يكون أي فلا صلاحية أي بس يعني المناسب أي فتأمل ربما إشارة إلى أنه يا بتر في باب القرض هذا اللي أشرت في باب القرض من قال بأنه لا يجب العلم بمقدار ما يقرض ما يقترض هناك ما لا بد أن يعلم وإلا القرض يقع باطل تشيل من جيبك تقول له أقرضتك بعد سنة يفهم إيش قال من قال بأنه هذا صحيح لا بد أن يكون محددا حينا لعله إشارة إلى ذلك لعله إشارة يعني إشارة إلى أن الغرر يجري في القرض ما قال بأن القرض لا يجري في الغرر فقط في المعاوضة حتى تصير هذه قرينة على أنه ليس من المعاوضة ثم إن أو إشارة إلى شيء آخر أنا سمع أذكر ذاك الشيء الآخر ثم إنما ذكرنا تعريف للبيع المأخوذ هذا تمليك عين بمال هذا في بعت ومشتقات جيد فهذا هو يعني معنى واحد يظهر من صاحب المقابس التستري رحمة الله عليه كما نسبه البعض إليه وحكاه عنه أو إلى الشيخ الكبير كما السيد اليزدي رحمة الله عليه نسبه الشهيد رحمة الله عليه نسب قال المراد من قارب عصرنا التستري السيد اليزدي قدس الله أنفسهم جميعا لا يذكر أن المراد الشيخ الكبير شيخ جعفر كاشف الغطاء على كل حال هذا مو مهم المطلب شوفه شنو يظهر من هذا البعض أن البيع لفظ البيع ومشتقاته يستعمل في معاني أخرى مو فقط في التمليك إحنا ردنا نحص قويا ذاك يريد يسويه شنو يعني مش يسموه مشترك لما يستعمل في بشكل لفظ العين يستعمل في معاني متعددة بشكل الجوم بشكل غيرها من المشترك هالشي يظهر من عندك واضح لو لا خب شنو المعاني الأخرى اللي قد تستعمل فيها مشتقات البيع أو البيع ومشتقاته نقرأ ونبينه ليش نتأخر واضح المطلب بعدين نجي نقول إن شاء الله يا ترى هذا مو صحيح معنى واحد وأنا مشترك بين معاني متعددة ذن المعاني ترى شنو للترف الفكري وشغل ووقت أكو على المنبر تريد تحكي وإلا في الواقع هذا هو معنى واحد يشترك فيه جميع هذه المعاني المتوهمة أنها في حرف واحد مو في حرف واحد هي معنى واحد جيد قال ثم إنما ذكرنا تعريف للبيع المأخوذ في صيغة بعت وغيره من المشتقات سوى غيره وغيرها ما أدري ويظهر من بعض من قارب عصرنا استعماله يظهر استعمال بعت والمشتقات في معان أخر غير ما ذكر غير تمليك عين به أحدها هذه المعاني التمليك المذكور نفسه تمليك عين بمال لكن المتعقب بشرط أن يتعقب قبول المشتري، وإلا واحد يجي هنا يقعد ويقول بعت مليار دولار بيتي بس هو مشتري ما أكو ما قرب بدلته، هذا أقول لك صحيح لو يضحكون عليه. مجرد أنه قال يا أبا ملكتك وإذا أنت ما قبلت هذا يسمى بيع باع لا يقال له باع، فيشترط أن يكون هناك تعقب من قبول بالقبول من قبل المشتري، وإلا فلا يوجد علامة الحقيقة لا التبادر، يعني المتبادر شنو لما يقول بعته وجود مشتري ويصح السلب أيضا، فعلى مدى الحقيقة موجودة في هذا المعنى الأول من المعاني الأخرى. المعنى الأول من المعاني الأخرى شنو؟ هو نفس المعنى التمليك اللي ذكرناه لكن بشرط تعقب قبول مشتري. الشاهد على إرادة هذا المعنى الأول من البيع هو التبادل وصحة جيد له جيد له. قال أحدها التمليك المذكور لكن بشرط تعقبه بقبول بتملك المشتري، وإليه نظر بعض مشايخنا حيث أخذ قيد التعقب بالقبول أخذه في تعريف البيع المصطلح. ولعل النكتة في أخذ هذا القيد تبادر التمليك المقرون بالقبول من اللفظ بل وصحة السلب عن المجرد، ولهذا لا يقال باع فلان ماله إلا بعد أن يكون قدش تراه غيره. ويستفاد أيضا عندما يقول قائل بعت مالي، شو استفاد؟ أحسنت، أنه اشتراه غيره لا أنه أوجب البيع فقط مع الحائط، يعني ما يفيد. الثاني إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على